اليدين فيه تفصيل. الأصل في رفع اليدين خارج في الدعاء، الأصل في الدعاء خارج الصلاة رفع اليدين ويجوز من دونها، والأصل في الدعاء داخل الصلاة عدم رفع اليدين، ويستثنى من هذا حالة ويستثنى من هذا حالة. أما الحالة الأولى فإن الأصل في الدعاء خارج الصلاة رفع اليدين، لكن أهل جماهير أهل العلم يرون أن هذا لا يتم يوم الجمعة، لا يتم يوم الجمعة، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنكر على مروان بن الحكم رفعه يديه في صلاة الجمعة، وأن هذا لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة مستثناة، وإلا الأصل خارج الصلاة رفع اليدين. أما داخل الصلاة فالأصل أن الإنسان إذا دعا في سجوده أو دعا في ركوعه أو دعا بين في الجلسة بين الشهادتين ألا يرفع بين السجدتين ألا يرفع يديه، إلا في حالة واحدة، حالة القنوت، حالة القنوت، القنوت. فإنه يرفع يديه، سواء قال قلنا بأن القنوت قبل الركوع بعد الركوع فيها خلاف، وبكل جاءت الآثار، لكن أيا كان الحال يرفع اليدين. هو يسأل عن من يرفعون أيديهم في الدعاء بعد الصلاة، إن كانوا يرفعون أيديهم بعد الصلاة مباشرة فهذا خلاف صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بمعنى أن المشروع على للإنسان بعد الصلاة أن يستغفر الله ثلاثا، وأن يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله الذكر المعروف لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا الفضل ولا الثناء والحسن، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح 33. فإذا سبح 33 خرج انتهى من الذكر الذي بعد الصلاة، يعني بعد أن ذكر التسبيح الذي بلغ به 100 وقرأ آية الكرسي انتهى. فلو بعد ذلك رفع يديه فلا حرج، لو بعد هذا رفع يديه فدعا فلا حرج، لكن من أن يسلم الإمام يبدأ يرفع يديه هذا صعب القول به.